وجعني قلبي أذاني عليك مخنوق روحي مشتاقة تجيك مسجونة كاني ومفتاحي بإيديك راضية أنا بسجنك اسجني كل يوم أشتاق أنا سجنك اسجني كل يوم عايش مع جرحك قلبي عفته بس هو منك بقى يكبر تركته عايش مع جرحك قلبي عفته بس هو منك بقى يكبر تركته ما اريد انا دنيا ما بيها انت راضي أنا بسجنك اسجني كل يوم أشتاق أنا سجنك اسجني كل يوم اسمي بصوتك اسمع هو الزمن يرجع وشلون رجع احتاج بس لحظة وعمري ادفع راضي انا بسجنك اسجني كل يوم اشتاق انا سجنك اسجني كل يوم الصبح وافطر بهمي واتذكر ايام الدلع من جنت يمي كل يوم اصحى الصبح وافطر بهمي واتذكر ايام الدلع من جنت يمي مكسور بعدك صرت ومحروق دمي راضي أنا بسجنك اسجني كل يوم أشتاق أنا بسجنك اسجني